معك أنا ليه بتلومني. ليه بتلومني وأنا بتمنى قلبي قاسي علي ما حنى. ليه بتلومني وأنا بتمنى قلبي قاسي علي ما حنى. أودع شجري وعش في جنة عليها بلا بلا رتيب. بتلومني وليه تظلمني في هواك يا أخي. ليه بتلومني بتمنى قلبي قاسي علي ما حنى. ليه بتلومني وانا بتمنى قلبي قاسي علي ما حنى. اودع شجني وعش في الجنة عليها بلا بلا رتي ظنى. ليه بتلومني وتزيد آلامي يا تاج العفة ويا نور أحلامي. ليه بتلومني وتزيد آلامي يا تاج العفة ويا نور أحلامي. بقضي معاك يا جميل أيامي كيف انساك وانت غرامي. ليه بتلومني وتزيد آلامي يا تاج العفة ويا نور أحلامي. ليه بتلومني وتزيد آلامي يا تاج العفة ويا نور أحلامي. بقضي معاك يا حبيب أيامي كيف انساك وانت غرامي. بتلومني حبيبي بحبك أرحم قلبي من نار صدق. ليه بتلومني حبيبي بحبك أرحم قلبي من نار صدق. بين نارين أنا أشهد ربك ليه تحرمني بهجة قربك. بتلومني حبيبي بحبك أرحم قلبي من نار صدق. ليه بتلومني حبيبي بحبك أرحم قلبي من نار صدق. بين نارين أنا أشهد ربك ليه تحرمني بهجة قربك. ليه تظلمني في هواك أنا ليه بتلومني.